أصدرت جمعية بيكتوسان للصداقة التشيكية الكورية بيانا يوم الأول من هذا الشهر استنكارا لشرذمة العميلة الكورية الجنوبية وتصرفاتها اللا أخلاقية التي استدرجت واختطفت مواطناتنا جماعيا.